بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خلوا التغزل لست بالمرتاد، لهو الحديث بغادة وسعادي. ما لي وغانية تكلفني الهوى، شتان بين مرادها ومرادي. دعني وفير محاجري، فلقد غديت تقري ضيوف الهم نار فؤادي. واذكر مصاب الطف فهو رزيتون، وفصم الظلال بها عر الإرشاد. ما الخبر؟ فصم الظلال بها عر الإرشاد. ذبح الحسين من القفا وإماما، ذبح الحسين من القفا يا للاسايا، وعلي جالت للعدايات عوادي. لهفي على الصدر المعظم يشتكي، من بعد رشق النبل رضيج. يا عادي لم يبق من هون تريبا عاريا، لم يبق من هون تريبا عاريا، ملقا ثلاثا في ربان ووهايا. يا عادي إلا لكي تقضي عليه صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدايا. يا جبريل جبريل وين تساعدهم؟ دلني عليه جبريل وين تساعدهم؟ دلني علي. لسان حال الزهرة عليه السلام قالها يا فاطمة ما تقدري تنظري. ليش يا جبريل؟ كلها بلا يا روس وله في علي، والروس سالوها يا بروس السماري. جنة المأوى لجل روح زينوها، باشر تجي لكم جمايز تلقوها. فيها جنازة بالحوائف الرب رضا، جنازة الظل عاري على وجه الوطي. يا الحور قوموا زينوا جنة الفردة، باشر تجي لكم جنايز ما لها روس. فيها جنازة وصدرها بالخيل مديوق، جنازة عزيز الله انذبح بالغابري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفكات، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق، يوسف إلى يعقوب، وخير لي مصرعنا نلاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان أو عواسل الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا أو سغبة، لا نحيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على عظيم بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. في هذه الكلمات الشريفة للإمام الحسين سلام الله عليه تقرير لجملة حقائق. الحقيقة الأولى صرامة قانون الموت، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. أراد صلوات الله عليه بهذا التشبيه التنويه بمسألتين. المسألة الأولى حتمية قانون الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، باعتبار أن القلادة تطوق جيد الفتاة، فالموت كذلك كالطوق للإنسان، الطوق باعتبار أنه ليس فيه منفذ لأنه يحيط إحاطة كاملة، يعني أن التفت وجدت ذلك الطوق يمين شمال أمام خلف، طوق طوق من شؤونه الإحاطة. القلادة باعتبار أنها تطوق فهي محيطة، الموت باعتبار أن الإنسان لا يجد مهربا من الموت، شبه الموت بالقلادة بالطوق، عبر عنه بأنه طوق وعبر عنه بأنه قلادة بهذا الاعتبار. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمه. نتيجة الإنسان في واقع الأمر مهما حاول أنه يتستر على الحقيقة أو يتغاضى عن هذه الحقيقة هي تلاحقه، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الإنسان باعتبار الحياة حلوة بعينه، عزيزة بعينه، ما يحاول يعني دائما يقرر نفسه بها الحقيقة، خلافا للتوصيات النبوية. التوصيات النبوية تريدنا دائما نعيش هالحقيقة هذه، ما نضايق منها لأنها الحق الذي لا ريب فيه. ولكن الإنسان أحيانا من شدة اعتزازه بالحياة يحاول يتهرب من الاعتراف بهذه الحقيقة، يحاول يتهرب من تقرير نفسه، يقرر نفسه بهذه الحقيقة، يحاول يتهرب من ذلك. وهذا في واقع الأمر منشأ بلاء للإنسان، منشأ انحراف للإنسان. إنسان إذا لم يقرر نفسه بحقيقة الموت سوف يطول عمله، وإذا طال عمله ساء عمله، فسد عمله، وإذا فسد عمله ربما ساءت عاقبته، وإذا ساءت عاقبته خسر الآخرة، انتهى كل شيء. فإذا في واقع الأمر من شأن ذكر الموت أن يقربك إلى الله، أن يشدك إلى الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين صلوات الله عليه مر بجماعة يبكون عند قبر، قال من يكون منكم هذا الميت علاقتكم به؟ قالوا أخ شقيق عزيز علينا. قال أما كان يسافر في حياته؟ قالوا بلى. قال فعدوا هذا بعض سفره، فإن عاد عليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. ما في مشكلة، واحد يسافر لندن طول سفرته، إذا ما رجع لك وأنت تدري أنك حتما راح تلتحق بي يهون الأمر عليك، يعني أنت قطعا راح تلتحق بي، فما ظنك باللحاق بركب الموتى هم السابقون ونحن اللاحقون، وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلا بينهم ثم نرحل. هذا بالحكي حلو لطيف، ترى الكلام جميل، لكن تعال عمليا نحن نستحضر ذكر الموت في سلوكنا، ولا لو نستحضر ذكر الموت لم نعص الله عز وجل في محضره، والعالم كله محضر الله، فلا تعص الله في محضره عشان يكون عنده حياء حضوري شايف. يعني احيانا نتكلم على واحد خلفه لكن امامه ما يتكلم، يعني يستعملنا محضر. ومن جملة وجوه اللوم يعبرون عنه ماذا؟ سوء المحضر. زين ما ظنك بالله الله يجيب عن مكان؟ لا، فكل مكان هو محضر لله. فمن سوء الأدب أن الإنسان ماذا؟ يعصي الله عز وجل، لأنه كل معصية لله هي عبارة عن سوء محضر مع الله تبارك وتعالى. أيحدثنين لو نذكر الموت ذكرا حقيقيا ما كان نتهافت على الدنيا هذا التهافت، تتكالب عليها، ولربما اعتدى البعض على الآخر أو قتل الآخر، ما كان يحسد، ما كان الإنسان تحز بنفسه المسألة التي تفوته من الدنيا. لو نذكر الموت الإنسان ما يحز بنفسه كثيرا ما فاته من الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. فلحظته الموت إذن من شأنها أن يحقق كل هالمعاني المهمة العملية في سلوك الإنسان. قطعا هذا عامل تربة ومهم لتربية الفرد والمجتمع، نحن ندور على وسائل الضبط الاجتماعي، وندور على وسائل تقليل الجريمة بالمجتمع، وندور على وسائل توفير الأمن في المجتمع، والحال هذا عامل أساسي من عوامل أمن المجتمع وسلامته واستقامته هو عبارة عن ذكر الموت. حسين سلام الله عليه بدأ بهالموضوع باعتبار أن المنطلق للمسير والمسير الذي هو سائر إليه وسالكه هو مصير الثورة الإسلامية التي أعلنها سيد الشهداء عليه السلام، وذلك الخط الجهاد المقدس الذي ينتهي به إلى لقاء الله تبارك وتعالى. التنويه بالأمر الثاني قلنا أنه عبارة خط الموت تنويه بقضيتين، القضية الأولى بأنه حتمية قانون الموت، قضية ثانية تصوير الموت على أن زينة. وهذا المعنى أنا أشبعت سابقا، باعتبار أني بحثت سابقا ما أكثر ما أعيد بعد، لكن فقط إشارة. حسين يريد يقول أن الموت عند أولياء الله يعتبر جمال، يعتبر زينة، يعتبر سعادة، يعتبر نعمة. أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الرسول: يا علي كيف بك إذا بعث أشقى الآخرين؟ فضربك على رأسك فتخضب هذه من هذا، مشيرا إلى هامته ولحيته الشريفتين. قال: يا رسول الله تقول كيف صبرك؟ إن هذا ليس من مواضع البلوى والصبر، ولكنه من مواضع البشرى والشكر. وهذا هو شأن أولياء الله، يفرحون كأنه يفرح بغانية قادمة إليه، شايف؟ يفرحون بالموت فرح العاشق بمعشوقته، هكذا كانوا كل من عشق الله تبارك وتعالى بشدة عشقهم لربهم. ولهذا الإمام علي عليه السلام في كلمة له يصف المتقين المجاهدين يقول: لا يعزون بالأحياء، لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى. منتبه الكلمة، يقول هؤلاء إذا قيل لهم أنه فلان قتل استشهد، هذا ما يعتبروها يعني ماذا؟ ما يعتبروها ماذا؟ مصيبة، صحيح بلحاظ ما مصيبة، لكن بلحاظ معنوي ما يعتبروها مصيبة، يعتبروها ماذا؟ بشارة. وإذا قيل لهم أنه فلان لا سلم في المعركة ما استشهد ما انقتل. يقول هذا ما يعتبرها بشارة. اي نعم. يقول لهم فلان سالم ما يعتبرها بشارة. يقول لهم فلان شهيد ما يعتبرها مصيبة. لا يبشرون بالأحياء، انتبه للعبارة، ولا يعزون عن الموتى. الله أكبر، شلون مقاييس هذه؟ احنا وين بأي عالم؟ هاي المقاييس فرد مقاييس خاصة بأولياء الله، اعتيادي اعتيادي. الإنسان اللي يذوق طعم حلاوة الإيمان تماما وصير عند حالة يقين تشرق الحقائق الأخروية على قلبه، إذا أشرقت عليه تشد بعد ينسى الدنيا وما فيها. شايف بعض الشهداء، هذا رشيد الهجري أو الهجري رضوان الله عليه، رشيد لما طعن وهو مصلوب على الخشبة، رشيد من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله، رشيد البلايا والمنايا عبر عن الإمام، هذا استشهد رضوان الله على صلبه على الخشبة، ولما طعن تسأل بنته تقول له كيف تجد من الألم يا أبا؟ قال كما يجد أحدكم من الزحام بين الناس. لما صير الزحام شيء اسم مضايقة بسيطة أهل مقدار ما أشعر أكثر من هذا. يأتي يأتي إذا أقرب لك المعنى، سامع بالنسوة التي رأينا يوسف، يقول القرآن قطعنا أيديهن وهن لا يدرين. القلب إذا انشد بشيء ما الجسد بعد ما تكون بعناية كثيرة، بس المهم تعال وصل حالك. سعيد اللي وصل حالك ذيك الدرجة، وما يمكن يوصل إلا أن يقطع علائق المعاصي، لأن المعاصي تموت القلب، تسد المنافذ، إشعاع الروح يموت بعد. شايفة الطائرة إذا الكمبيوتر بها عطل يقدر بعد يستقبل ويرسل؟ ما يقدر. وشكل كذلك الأنوار موجودة، ولكن تعال جيب محل قابل لكي تشرق عليه تلك الأنوار. جيب الحسين عليه السلام إذا أولا يقول فط الموت على ولد آدم وفط القلادة على جيد الفتاة. بعد يقول عليه السلام وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يوسف إلى يعقوب. الوله هو عبارة عن حالة ميل العاشق إلى معشوقه بشدة، هذا الميل الشديد يعبر عنه وله. يقول أنا في الواقع ما مضايق من الموت، بالعكس أنا ولهان أكثر من عاشق، أنا ولهان، وخاصة أني أستقبل أمامي أستقبل رسول الله، يعني يريد يقول أنا راح أتخلص من الوجوه الكريهة هذه اللي ابتلينا بها واللي ما عرفت قدرنا. وشايف ترى بعض الناس ما يعرفون يعني قيمة يعني عظماءهم إلا بعد موتهم، وقسم ما يعرفه لا في حياته ولا بعد موته، بس قسم أهون هذا طالما هو يعيش وياه ما يعرف قيمته، ما ينفقد، يقول بلي مكان خالي فلان سيعرفني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ذاك الوقت يعظون ذا الندامة الإمام، كل الأئمة ما انعرفت قيمتهم تماما. وجدهم صلى الله عليه وآله هو حصل من 23 سنة يربي ويتعب على ذاك المجتمع، تالي آخر شيء يودعوه كلمة إن الرجل يهجر. النتيجة الرجل أيضا ما يقول إن الرسول، الرجل عجيب كأنه يعني مثلا زميلة بالدراسة أو صانع عدة بالمعمل ما أدري إيش. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يصير مقدس ويحكي الحكي مقدس هذا. يعني ينعرض قول رسول الله وينعرض قول فلان، يتقدم قول فلان على قول رسول الله. شايف؟ يقول لك هذه حرمها فلان لكنه الزنا تمارس البعيدة، طيب هذه حرمها رسول الله، الزنا حرمه رسول الله، ما عدا مانع والعياذ بالله تقارب الزنا، لكن الحلال ما تقارب. ليش؟ لأنه حرمه، حرم فلان. قل الزنا حرم الله، إذا هذا حرم فلان هذا حرم الله. شايف ما يدري شلون الدين صار عندنا. يعني الحقيقة لولا آل محمد صلوات الله عليهم، يعني مشيخ الإسلام انتهى، كان حال حال النصرانية اليهودية. شلون الآن أهل البيت وقفتهم جهادهم وتضحياتهم، الله تعالى حفظ الدين وصانه نتيجة. فالحسين عليه السلام يقول أنا وله إلى أسلافي، أنا أتخلص من ذيك الوجوه الكريهة وأصير إلى الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب يوسف إلى يعقوب وخير لي مصرع أنا لاقي. يظهر من ذلك أن الحسين عليم بمصرعه. هذا الموضوع بحث مرارا، وهذا الرواية رواها السيد قدس الله نفسه ابن طاووس ومن العلماء الأتقياء، ورواه كذلك أحد فقهاء الطائفة الكبار شيخ ابن نما الحلي على الله مقامه، إنما من أكابر علماء الطائفة، عالمان جليلان تقيان يرويان هذه الرواية، الرواية محل اعتبار في واقع الأمر. حسين عليه السلام يقول خير لي مصرع، خير لي يعني اختير لي، من الذي اختاره؟ ما يقول أنا اخترت، يعني يقول أنا هذا موقفي ليس موقفا شخصيا أو موقف مرتجل وليد ساعة على ساعة صارت القضية، لا لا لا، الساعة قضية مخططة، ومخططة مو مني، مخططة منين؟ من الله. الله عز وجل علم أن مصير الأمة الإسلامية راح يوصل النتيجة أن يجي يزيد إلى السلطة، إذا وصل يزيد للسلطة الأمة تريد لها صاعق يصعقها، الصاعق من؟ دم الحسين سلام الله عليه. الله يقدر كل شيء يسوي بالمعجزة، بس إذا كل شيء سواه بالمعجزة فبطل الامتحان وشكل. فلهذا الله تعالى كما في الحديث، حديث الرقاع معروف، حبيبي حسين ما جعلنا عليك الموت حتم المقضي، يعني كان يمكن أنه الحسين الله تعالى يطيل عمره أكثر من ذلك، ولكن دين جدك لا يستقيم إلا بقتلك. ولهذا 4000 ملك في رواية الصادق عليه السلام نزل مع عاشوراء، يقول خير الحسين بين لقاء الله وبين النصر على أعدائه فاختار لقاء الله. الله أكبر، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذين. فيقول خير لي. إذن من حديث الرقاع ومن أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يبدو أن القضية مخطط لها. من جملة الوثائق ما يرويه ابن الأثير صاحب أسد الغابة في تراجم الصحابة في ترجمة أنس بن الحار أصحاب الحسين، سامعين في قصة المقتل هذا الذي برز، شيخ كبير صحابي برز أمام الحسين عليه السلام شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة لكبر سنه، لما راه الحسين بكى وقال شكر الله لك يا شيخ. هذا أنس يقول أنا عند الرسول صلى الله عليه وآله، فجاء حسين عليه السلام أجلسه النبي في حجره ودمعت عينه، سألته قال إن ولدي هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. ايش تبين من هذا؟ تبين اول مشروعية حركة الحسين سلام الله عليه، والنبي هو يحشد الانصار علما لقضية الحسين، فتبين قضية مخطط لها، قضية مش قضية وليدة ساعة او قضية موقف شخص للحسين سلام الله عليه. خير لي، هذا الموضوع يحتاج الى افاضة في القول في واقع الامر، لكن بمناسبة أننا سنختم بقضية دفن الأجساد الطاهرة. الشيخ ابن قولويه على الله مقامه في كامل الزيارة يروي عن السيدة زينب عليه السلام تقول للإمام السجاد عليه السلام لما رأته في شدة الألم لما مروا على الأجساد يوم 11 من المحرم، تمثلت مصائب غير مصيبة السبي وفقد الأحبة، مصائب أخرى في ذلك اليوم. مصيبة الأولى أنهم راح يفارقون تلك الأجساد الطاهرة، هذا واحد. اثنين أن الأجساد هذه ما راح يواروها ويذهبون، إنما راح تبقى ملقاة على أرض كربلاء. مصيبتان. زينب عليه السلام كانت تصلي زين العابدين سلام الله عليه، واقع أنا لهنا لما أوصل الواقع يعني شو تعبر، ما أدري، العبارات ما تسع المعنى، المعنى أكبر من أن تستوعب العبارات. إيش أعبر؟ الإمام السجاد حجة الحق على الخلق، حجة الله، إمام معصوم. طيب زينب بأي درجة واصلة بحيث هي تسلي الإمام سلام الله عليه؟ المرأة هذه ما أدري، عجيب أمرها واقعا، فاقدة كل هالعظماء، كل هالنعم، نفوس الطاهرة، أهلها، أحبتها، إخوتها، مأخوذة سبية، وبذات الحال هي تعاين ما يعاين الإمام سلام الله عليه، مع ذلك الإمام علي المريض الرواية تقول فكانت تسليه تقول له يا ابن أخي هذا عهد معهود من الله تعالى إلى جدي وأبي صلوات الله عليهما وآلهما. ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماء أنهم يخرجون فيجمعون هذه الأجساد المضرجة والأوصال المقطعة ويوارونها وينصبون. من هؤلاء اللي تكلم عنهم زينب؟ من؟ بنو غاضر الذين أعانوا الإمام السجاد عليه السلام في دفن الأجساد الطاهرة كما سيأتي إن شاء الله. وينصبون لأبيك الحسين عليه السلام سيد الشهداء في هذا الطف علما لا يمحى أثره ولا يدرس رسمه. وليجتهدن أئمة الضلال في محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علوا. ما شاء الله العظمة هذه. المرأة هذه مضافة لصبرها شوف علمها العلم هذا. نعم العلم العظيم. تقول أولا هذا عهد معهود احنا ما تفاجأنا بشيء جديد. واحد اثنين الله ماخذ ميثاق أناس أن هؤلاء هم راح يجمعون الأجساد ومثل ما قالت صار يوم 13 من المحرم جاء ابن غاضر بحضور الإمام السجاد سلام الله عليه. طبيعي أقول بأن الإمام حضر بالمعجزة لأن يوم 13 المفروض الإمام ضمن موكب السبايا في الكوف بس حضر بالمعجزة. شلون حضر؟ هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة وأنا باحث الموضوع سابقا لأن الأدلة العقلية والعلمية والنقلية على قضية حضور الإمام السجاد سلام الله عليه بطريق الإعجاز في كربلاء يوم 13 محرم لمواراة الأجساد الطاهرة. زين فتبين هالوثيقة من زينب عليه السلام أن القضية أيضا مخطط لها حتى التفاصيل مخطط لها من التفاصيل أن من الذي يخرج من الذي يدفن الأجساد من الذي يواريها كيف ينصبون علما يعني قبرا كيف هذا القبر أئمة الضلال يحاولون طمسه لكن يبقى على مدى الأجيال. كلها تفاصيل كلها التفاصيل مخطط لها مبرمجة وعلمها عند ربي في كتاب وهذه المعلومات عهد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمير المؤمنين ففاطمة فالحسن فالحسين ولهذا الإمام علي عليه السلام لما احتضر بأبي هو وأمي سئل زينب عن حديث أم أيمن يقول له أم أيمن حدثتني بحديث كربلاء قال بلى بني الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وأخواتك سبايا في هذا المصر يعني الكوفة تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. التفت الحسين يقول له أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة صبرا صبرا على عظيم بلاء الله. ولهذا الإمام يقول نصبر على عظيم بلائه ويوفينا أجور الصابرين. طيب أعود إلى النص. فالإمام ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول خير لي. هذا يدل إذن على أن الحسين عليه السلام هذه نقطة ثانية غير النقطة الأولية. النقطة الأولية افتهمنا القضية مخططة أي وحدة هل مخططة الإمام كان يعلم بها؟ نعم مخططة أولا ويعلم بها ثانيا لأن بعضهم يقول أن الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بالمصير الذي انتهى إليه. لا بالعكس الأدلة على خلاف ذلك. يعني صعوبة يجي واحد يلتزم يقول أن الإمام خرج بأمل أنه يحكم ولكن ما صارت وفرض والحكم له ولأهل بيته صلوات الله عليه. فالله لا يحكم فينا بندعي نحن وبيت الله أولى بالنبي ما بها عيب ما بها عار حتى لو نقول الحسين خرج لإعادة الخلافة إلى نصابها هذا حق ما بي شيء. هذا مو معنى الحسين يطلب سلطة صحيح يطلب خلافة والخلافة سلطة هو العيب أن واحد يطلب السلطة للسلطة أما يطلبها لإقامة العدل الإلهي هذا من جملة الواجبات المقدسة وأهل البيت هم أولى نحن وبيت الله أولى بالنبي. فالإمام عليه السلام في واقع علام الصعوبة يجي واحد يقول أنه ما يعلم لا يعلم والأدلة التي قدمتها واضحة ومنها هذا الحديث يطلب خلافة والخلافة سلطة هو العيب أن واحد يطلب السلطة للسلطة أما يطلبها لإقامة العدل الإلهي هذا من جملة الواجبات المقدسة وأهل البيت هم أولى نحن وبيت الله أولى بالنبي. فالإمام عليه السلام في واقع علام الصعوبة يجي واحد يقول أنه ما يعلم لا يعلم والأدلة التي قدمتها واضحة ومنها هذا الحديث خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلا. العسلان في لغة العرب ما المقصود منها؟ وكلمة عسلان باللغة تجي جمع عسل، العسل المادة لعاب النحل يعبر عنها بأنه عسل جمع عسلان، وعسلان تجي جمع لكلمة عسيل مثل قضيب قضبان عسيل عسلان، وتجي جمع أيضا لكلمة أعسل مثل أعرج عرجان أعمى عميان. زين زين، هذه منين مأخوذة؟ طبيعي ما مأخوذة من العسل، مأخوذة منين؟ إما من أعسل إما من عسيل. ليش؟ لأن هو العسيل والأعسل ماذا؟ العسيل والأعسل مشتق من مادة عسل. عسل العسل هو اهتزاز الرمح أو اهتزاز الذئب عند حركته عند عدوه، ولهذا الرمح يسموه عسال، الذئب يسموه عاسل. زينب عليه السلام في خطبتها بالشام تقول تنتابها العواسل، عواسل جمع عاسل الذئب، فقد يشتق باعتبار أن الذئب يعسل في حركته، يعسل يعني يهتز في عدوى، فلهذا يعبر عنه عاسل. زين، فتبين عسلان جمع عسيل اللي هو أيضا الذئب باعتبار اشتقاق عسيل من عسل، قلنا عسل الحركة حركة الذئب يعني، أو من أعسل عسلان. ويمكن أنه عواسل، يمكن الكلمة يكون أصلها عواسل، ولهذا أنا قرأت الاثنين، قرأت عواسل وقرأت في بدء المجلس قرأت عواسل وقرأت عسلان، النص الموجود عسلان، يمكن نوجه بها التوجيه. زين، الذئب، كيف الذئب؟ شو يريد الحسين سلام الله عليه؟ يعني تقول أن الذئاب نهشت لحمه الشريف؟ لا، أنا يعني لعلمك على فكرة أهل البيت أجسامهم لا تنالها السباع أبدا، من خصوصياتهم خاصة المعصوم صلى الله عليه لا تأكل لحمه السباع، لا الأرض تأكل لحمه ولا السباع تأكل لحومهم، الله تعالى كرمهم بكرامة خاصة. فإذا كان ذلك، إذن شي يكون مقصود الحسين؟ مقصود حقيقي أو مجازي؟ شي يكون مقصوده؟ مجازي، مثل ما تسمي الشجاع أسد في هذا المورد استعمال مجازي، كذلك هنا الإمام لما يقول العواسل أو العسلان كناية عن إيش؟ إما كناية عن ذئاب البشرية، ذئاب أهل الكوفة، شايف أحيانا ذئاب البشر أشد من ذئاب الحيوانات المفترسة، يأتي على الناس زمان يكونون فيه ذئابا، شايف؟ قسم قلب قلب ذيب، مظهر مظهر بشر لكن قلب قلب ذئب، وأي ذئاب عاوية وعادية أشد من ذئاب أهل الكوفة المجرمين، وذئاب أمية الذين زحفوا لحرب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا يكون استعمال مجازي، تنتابها العواسل، تعفرها أمهات الفراعل في كلمة زينب، أم فرعل الضبع يعني، أيضا الضباع ما توصل أجسادهم، بس كل كناية عن من؟ إما عن الجنود المجرمين المقاتلين قتل يسمون ذئاب، وإما السلاح، نعم الرمح يسمى عاسل باعتبار اهتزازه، باعتبار أن الأسلحة تفترس من تقع عليه، لهذا يعبر عنها بأنها عسلان ويعبر عنها بأنها عواسل. صار واضح؟ يقول عليه السلام تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلاء. كربلاء المنطقة التي استشهد بها سيد الشهداء بأبي وأمي، لكن بحذائها منطقة النواويس، هي المنطقة عامرة بالقرى، كانت غاضرية وقرى الطف، غير الطف، قرى الطف، وكذلك نينوى ومنطقة عقر ومناطق أخرى، نتيجة شفية مثلا إلى آخره. هذه المنطقة، منطقة النواويس، هي عبارة عن منطقة مقابر النصارى الذين كانوا في قديم الزمن قبل الحسين سلام الله عليه يعيشون بحذاء تلك المنطقة، لا في كربلاء، وإنما على مبعد أو مقرب من كربلاء. النواويس جمع ناووس، ناووس عند النصارى المقبرة، جمعه نواويس، شو نحن عندنا نقول جبانة، جمعها جبانات، هم عندهم ناووس جمع نواويس، كان قديما. من هواويس ما داخله ضمن كربلاء، بس الجيش الذي تكدس لحرب الحسين سلام الله عليه، الإمام يقول امتد من النواويس إلى كربلاء، بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا، جمع كرش، جوفا جمع عجوف، زين، وأجربة صغبة، الصغب من أصغب، شايف؟ يقال أنه صغب من أصغب، صغب مثل أزرق زرق وبعض، وفي قراءة صغبة، صغبة من ساغب، جمع صغب مثل راكع، ايش الجمعة؟ ركع، ساجد، سجد. طيب الساغب من هو؟ الساغب الجائع. فيقول هذه الأكراش الجوفاء، هذه اللي نعم الجوعانة، وكذلك تلك الأجربة، الأجر جمع جراب، يعني جراب هذا يوضع فيه الشيء الوعاء، الكناية عن من الحسين يكني؟ يكني عن أوعية ماذا؟ الأسلحة. يقول أنها ستأكل وتشرب من لحومنا ودمائنا، أيضا استعمال مجاجي. لا محيص عن يوم خط بالقلم، هذا اليوم أيضا يقول لا محيص عنه، لأنه خط في قلم الله تبارك وتعالى، وما قدر الله كائن. بعد يقول رضا الله، رضانا أهل البيت، هذه الكلمة عظيمة في منتهى العظمة، رضا الله رضانا أهل البيت، يعني يقول رضانا أين يتمثل؟ بأي شيء يتمثل بيش رضانا؟ بما يرضى به، يعني اللي الله يرضى به نرضى به، الله راضي بهذا خلاص، أنا أوطن نفسي على القتل في سبيل الله وعلى تحمل الآلام. ويمكن أن يكون بقراءة ثانية، يعني بشكل آخر، بتفسير آخر، يريد يقول أنه الذي يبحث عن رضا الله عز وجل، يريد رضا الله عز وجل يجده أين؟ أين أين؟ في رضانا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، رضا فاطمة هو المحور، غضب فاطمة هو المحور. ليش؟ لأن كاشف عن رضا الله وعن غضب الله تبارك وتعالى. جه رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على عظيم بلائه ويوفينا أجور الصابرين، يعني الذي يقول أنه هالأجر العظيم وهالمقام العظيم الذي أوتي لسيد الشهداء عليه السلام، هذا ما حصل مجانا، وإنما حصل بناء على ماذا؟ على تضحيات. هذا يقول تعلموا أيها الناس، ما يمكن تحصلون المنزل العظمى والزلفة عند الله عز وجل في الدنيا والأخرى إلا بأن تسيروا في هذا المسار وتضحوا كما ضحينا. لن تشل عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس. اللحمة يريد يعني شخصيات أهل البيت سلام الله عليهم، لحمة النبي، عترة النبي، درية النبي. يقول ما تشل عنا الله تعالى يجمع الهيائن، الأجساد، أجساد الشهداء وأرواح الشهداء، أن تجتمع في حظيرة القدس. هذه حظيرة القدس موضع خاص وموضع جنتي، يعني روح أروح جنة اسمها حظيرة قدس، هذا تعيش به أرواح الشهداء، تنجمع في تلك الروح، هي أرواح المؤمنين إلى مكان خاص، لكن المؤمنين العاديين مكان، وأرواح الشهداء تكون في حظيرة القدس. وحظيرة القدس طبقات، أعلى طبقة لمحمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ولهذا بمجرد أن فارقت روح علي الأكبر عليه السلام الدنيا، صاح قال أبتاه هذا جدي رسول الله، سقاني، خلص اجتمعت عنده لحمته، سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمى بعدها أبدا. طيب الأجساد الطاهرة بقيت على أرض كربلاء 3 أيام كما هو المعروف، إلى أن صار يوم 13 من شهر محرم، جاء قوم من بني غاضرة من بني أسد إلى الفرات، إلى النهر، نهر العلقمي، فرأوا الأجساد الطاهرة. هم حاولوا قبل أن يلتحقوا بالحسين لينصروه، ولكن حال بينهم وبينه جيش عمر بن سعد. فلما جاءوا بعد ذلك رأوا الأجساد الطائرة أقاموا العزاء والبكاء، وقالوا لئن فاتنا نصره فلا يفوتنا دفنه ومواراة جسده الطاهر. ولكن بقوا متحيرين، لماذا؟ لأنها أجساد بلا رؤوس، ولربما سئلوا فكيف يميزون بين هذا الشخص وذلك الشخص وهذا الشهيد وذلك الشهيد. وضعوا لهم ربيعة طليعة واحد عيني عاين قارعة الطريق ليكون يجي جاسوس من جواسيس ابن زياد فينتقم منهم. الأثناء جاء الطليعة يركض، قال تفرقوا عن الجثث يمينا وشمالا، تفرقوا وإذا بالمقبل أقبل. تعرف من المقبل؟ هو إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. وقف عندهم سألهم ما عندكم ما وقوفكم؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الجثث. قال أخبروني بما في ضمائركم الواقع. قالوا لو سمحت أنت أولا عرف نفسك حتى نخبرك بما في ضمائرنا. قال أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين، جئت لمواراة جسد والدي أبي عبد الله وأجساد أهل بيته وأصحابهم. قالوا والله سيدنا أولا عظموا له الأجر، وقعوا عليه يقبلون يديه قدمه ورأسه، عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله بأبيك أبي عبد الله وأهل بيتك وصحبهم. ثم قالوا والله ما جاء بنا إلا نفس الذي جاء بك، جئنا لدفنهم لمواراتهم، ولكن عاقنا عن ذلك أن أجسادهم بلا رؤوس. قال هل أموا معي؟ ولكن أولا علي بحصيرة. جابوا الحصيرة علما ليجمع بها أوصال أبي عبد الله المقطع، وانكب على جسد الحسين عليه السلام وهو ينادي أيها أبتا أيها حسينا إن هذا ظلاظ يا بويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمة جيدي ومجرح من الغل وريدي ويشوفني الباقر وليد لنصب الماتم يوم عيدي. صلى على الأجساد الطاهرة بأجمعها، ثم إنه دنا للجسد الطاهر ليحمله وينزله في مستودع القابر، دنا إلى بنو أسد ليعينوه. قال إليكم عني إن معي من يعينني، ملائكة إلى جانب الإمامة ليشلك العام والخاص يروي أن الحسين رفعه جبرائيل، روايات عديدة في ذلك. فلم لا يحضر جبرائيل ذلك اليوم لمعونة زين العابدين؟ أنزل الإمام في مستودع القبر وهو يقول أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة، الكلمات تجرح القلب، وأما الآخرة بنورك مشرقة، أما حزني فسرمد ليلي مسهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. بهالأثناء يقول بعضهم وإذا بصوت من منحرى أبي عبد الله، بويا الطفل بويا الطفل حط على صدري وبهان وبهان حط نحر على نحري. تدري يا بو يا بو قاعد تدري نار السلام بالقلب تسري. من سنن الدفن ان يحل الكفن منين؟ من طرف الراس الازار يحال، ويكشف يحسر عن خد الميت ويوضع على التراب، يصنعوا له وسادة من التراب يحطون خد عليه. الله أكبر، هذه السنة لم تجري للحسين. ليش؟ لأن وين الرأس؟ حتى الإمام السجاد يجري هذه السنة، الرأس على رأس الرمح، الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة يدار. بعد أن أتم الإمام السجاد موارة جسد الطاهر ووارى جسد علي الأكبر عليه السلام عند رجلي الحسين عليه السلام، وأمر بني أسد أن يحفروا حفيرة للشهداء، لبني هاشم حفيرة للأنصار وحفيرة خاصة لحبيب، ووارى الجميع بعد أن صلى عليهم. ثم أقبل إلى طرف العلقم أحمى الرايات، بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوائدي. يقول واحد من بني أسد اتبعت للإمام السجاد وهو يمشي إلى العلقم، يقول أسمع وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، يا عم خلاف عالك يسرتني عدا. لوح لوح المهر واشهر سيفك انفتاك. اقبل الى عمه ابي الفضل العباس عليه السلام، اكب عليه ينادي ايوا عما ايوا عباسا. انهض ابا الفاضل، انظر ماذا حل بزينب، ماذا حل ببنات رسول الله، صلى على جسده الشريف ثم ادخله في ملحودة القبر. بعد ان تم دفن الاجساد الطاهرة ودع بني اسد رجع الى الكوفة، كانت عمته زينب قلقة عليه لانها فقدته على حين غرها. لما اقبل قالت اين كنت يا ابن اخي؟ قال اما زينب احسن الله لك العزاء، الان فرغت من دفن جسد والدي ابي عبد الله وآل بيتي واصحابهم. قال ادفنت اهلك يا بعد اهلي يا سجى. صوتك صوتك يا موالي. قال ادفنت اهلك يا بعد اهلي يا سجى، روس وجثث وارتهم لبس الاجساء. قالها يا عم الروس وداها ابن زياء، ليزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي. آي آي حسين بعدك لا هنا عيش، فرج عنا يا الله لحوائجنا، شافي مرضانا، تقبل منا ومن المستمعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.